السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عمرك سألت نفسك قبل كده ليه ريحة العرق بتاعت جسمك بتكون مختلفة من منطقة للتانية؟ يعني وانت في الجيم ولا بتجري او بتلعب كورة هتلاقي ظهرك بيعرق بكميات كبيرة جدا والتيشيرت بتاعك كأنه مغسول، لكن بالرغم من كده مفيش اي ريحة، ولو فيه ما بتبقاش نفاذة. لكن على الجانب الاخر لو عرقت من تحت الباط العرق ريحته بتكون نفاذة اكتر بكتير حتى لو كانت كميته اقل. فيا ترى ايه السبب؟ ليه منطقة تحت الباط تحديدا ليها بصمة ريحة مختلفة عن اي عرق تاني في الجسم؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم ليه ريحة عرق الباط مميزة وهنمشيها مميزة، لازم نعرف ان جسمنا فيه نوعين من الغدد العرقية مش نوع واحد. الاول هو الغدد الناتحة او الغدد الاكرينية، ودي موجودة في كل حتة في جسمنا تقريبا من اول الجبهة لحد بطن القدم. الغدد دي وظيفتها الاساسية هي التبريد. لما الواحد جسمه بيسخن بتطلع مية وشوية املاح، فالمية لما تتبخر تبرد الجلد، والعرق اللي بيطلع من الغدد دي واللي هو معظم العرق اصلا اللي بيخرج من الجسم ملهوش اي ريحة نهائيا، بل ان تركيبته تكاد تكون قريبة من تركيبة المية المعدنية اللي بنشربها، عرق نقي بدون روائح. اما بقى النوع التاني من الغدد العرقية واللي هي بطل قصتنا النهاردة هي الغدد العرقية المفترزة او الابوكرينية. الغدد دي مش موجودة في كل الجسم، متركزة في اماكن بس زي منطقة الباط ومنطقة العانة، ومش بتكون نشطة الا لما الجسم يوصل لسن البلوغ، وده بيفسر ليه الاطفال الصغيرين عرقهم ما بيكونش ليه ريحة نفاذة مهما جريوا او لعبوا. اللي بيميز بقى الغدد العرقية دي عن الغدد التانية هو ان العرق اللي بتنتجه بيبقى مخلوط عليه مواد اضافية، يعني في الوقت اللي الغدد الناتحة فيه بتطلع مية وملح بس، الغدد المفترزة بتطلع مية وملح وبروتينات ودهون اللي احنا بنسميها الليبيدز او الليبيدات. الليبيدات دي بقى بتكون طبقة رقيقة على الجلد بتقلل من الاحتكاك اللي بين الدراع والجسم اثناء الحركة، بتزيت المنطقة يعني عشان تقلل الالتهابات، وطبعا بتكون مفيدة جدا لان منطقة الباط مليانة تانيات كتير وحركة مستمرة. الله، يعني البروتينات والدهون هي اللي بتعمل ريحة؟ الاجابة لا. السائل الدهني اللي بيخرج من الغدد المفترزة ده هو كمان ملهوش اي ريحة، واول ما بيطلع بيكون معقم كمان. الله، امال الريحة بتيجي منين؟ الحقيقة مكونات العرق بريئة تماما من اي رائحة منفرة انت بتشمها. المتهم الحقيقي هو البكتيريا او الميكروبايوم اللي عايشة في منطقة الباط. منطقة تحت الباط منطقة دافية مكتومة رطبة، العرق مش بيتبخر منها بسهولة، يعني فندق 5 نجوم بالنسبة للبكتيريا اللي عايشة على جلدنا بشكل طبيعي. ومن أشهر أنواع البكتيريا الموجودة في المنطقة دي هي بكتيريا الكورينوبكتيريوم أو المكورات العنقودية. البكتيريا دي بقى لما بتلاقي العرق اللي طالع ده مليان بروتينات ودهون بتبدأ تتغذى عليه وتكسره، وعملية الهضم اللي بتعملها البكتيريا دي بينتج عنها مخلفات كيميائية هي اللي بتطلع الريحة النفاذة. وهنا في سؤال مهم، طيب لو البكتيريا اللي عايشة تحت الباط هي اللي بتفرز الريحة اللي بنشمها لما بتتغذى على العرق، الريحة ليه دي بتبقى قوية قوي ساعات؟ ده لو الواحد واقف او قاعد في مكان وجنب منه واحد رشش بيرفيوم ممكن ما يشموش، لكن لو واحد قاعد عرقان ريحته بتبقى مسيطرة على المكان كله. سنة 2015 باحثين من جامعة يورك في بريطانيا اكتشفوا ان في انزيم معين موجود في البكتيريا العنقودية البشرية. الانزيم ده بيحول مكونات العرق لجزيئات اسمها ثيو الكحول، وكلمة ثيو في الكيمياء عموما معناها ان الجزيء بيحتوي على عنصر الكبريت، والكحول بيتكون من كربون وهيدروجين واكسجين، فلما يبقى ثيو فده معناه ان الاكسجين بتاعه بيتبدل بكبريت. وهنا السر، اي مركب فيه كبريت ريحته بتبقى نفاذه وحشه، وعلشان كده جزيئات الثيو الكحول دي المناخير بتلقطها هوا حتى لو كان تركيزها ضعيف واصل لجزء 1 في المليار. ده غير انها جزيئات متطايره بتتبخر بسرعه وبتنتشر في الجو، وهي المسؤوله عن ان ريحه العرق بتفوح في المكان. يعني الإجابة على السؤال كده متوقفة على دور البكتيريا وخلاص؟ في الواقع لا، في عوامل تانية بتغير من ريحة العرق وممكن تزودها أو تقللها. من أشهر العوامل دي الأكل اللي بناكله. أكلات كتير وخصوصا زي التوم، البصل، الكرنب، الأرنبيط بيدخل في تركيبها مركبات كبريتية متطايرة، يعني هي أصلا فيها كبريت على الجاهز. التوم لما بيتهضم بيتحول لمركب كبريتيد القليل المثيلي، المركب ده الكبد ما بيقدرش يكسره بسهولة فبيفضل في الدم فترة طويلة، ولأنه جزيء صغير ومتطاير فبيخرج من الجسم عن طريق إما العرق أو ريحة النفس. وطبعا مش بس الأكل اللي بيأثر، اللبس كمان عامل مهم. الألياف الصناعية اللي زي البوليستر والنايلون، المواد دي كارهة للمية، ما بتسمحش بامتصاص المية بسهولة، بس في نفس الوقت محبة للدهون، وعلشان كده بتمتص الزيوت والبروتينات اللي في العرق وتحبسها جوه نسيج القماش، وبتفضل محتفظة بيها فترة طويلة، وده بدوره بيخلق بيئة مثالية للبكتيريا علشان تتكاثر أكتر بعيد عن الهواء، فبالتالي الريحة تبقى أقوى، في حين إن القطن مادة محبة للمية، بتمتص الرطوبة بسرعة، بتسمح بتبخرها من النسيج بسهولة، وده معناه إن القطن بيقلل تراكم العرق تحت الجلد وبيقلل نشاط البكتيريا لما نقارنه بالبوليستر. وفي الجملة محدش يلبس بوليستر إلا للضرورة، لكن برضو مع ذلك القطن ما هوش حل سحري، لو العرق كتير واللبس مقفل الريحة تظهر، لكنه بيفضل الاختيار الأفضل. من العوامل برضو المهمة بخصوص العرق هي الجينات. الإنسان عنده ملايين الغدد العرقية، لكن العدد بتاعها بيختلف وراثيا من شخص للتاني. بعض الناس عندهم غدد أكتر من غيرهم، وده اللي ممكن يخلي اتنين أصحاب قاعدين مع بعض في نفس المكان واحد غرقان عرق والتاني مش عرقان. ومش بس العدد، الجينات كمان بتحدد نشاط الغدة نفسها ومدى استجابتها للإشارات العصبية. يعني ممكن اتنين عندهم نفس عدد الغدد تقريبا، واحد فيهم الغدد بتاعته تبقى أنشط من التاني. كمان مكونات العرق والنسب بتاعتها بتفرق من شخص للتاني، نسبة الأملاح لنسبة البروتينات لنسبة الدهون وهكذا. يعني مثلا في جين معروف اسمه APCC11، الجين ده بيأثر على نوع إفرازات عرق البط تحديدا. في نسخة منه بيخلي الإفرازات دهونها أقل، والناس اللي عندهم الجين ده غالبا ريحة عرقهم بتبقى أخف بكتير، وده بيفسر ليه ممكن نشوف واحد عرقان بس ملوش ريحة واحد تاني ريحته نفاذة رغم ان الاتنين مستحمين النهاردة. لدرجة ان كتير من الباحثين بيقولوا ان في حاجة اسمها البصمة العرقية، يعني كل واحد ليه بصمة زي بصمة الصباع كده تخص العرق. اغرب حاجة بقى بخصوص موضوع العرق هي حالة عرق التوتر. لاحظتوا قبل كده انكم لما بتعرقوا بسبب التوتر بتكون ريحة العرق أقوى وأسوأ بكتير من العرق بتاع الجيم ولا العرق الحر؟ دي مش تهيؤات ولا حاجة. لما الواحد بيعرق من الحر، الجسم بيشغل الغدد الناتحة عادي علشان يبرد، اللي هي المية والملح، ومعاهم بتشتغل الغدد المفترزة. لكن لما الواحد بيكون متوتر، جسمه بيشغل نظام الكر والفر، وده بيخلي الدماغ يبعت إشارات للجهاز العصبي السمساوي علشان كل أجهزة الجسم تشتغل بأقصى طاقتها في ثواني، كأنك شغلت زرار التربو اللي في العربية. فتلاقي القلب بيدق أسرع علشان يضخ دم أكتر للعضلات، التنفس زايد علشان يدخل أكسجين أكتر، حدقة العين توسع علشان تشوف أوضح، العضلات تتشد وتبقى جاهزة للطوارئ. حالة طوارئ جين بتحصل في الجسم كله، وطبعا الغدد العرقية مش هتقعد على جنب، بتشارك هي كمان، وده بيخلي الشخص يعرق أكتر من الطبيعي. ومش بس كده، المكونات الكيميائية للعرق ده بتبقى أتقل ومركزة بالمواد العضوية، يعني من الآخر كده وليمة للبكتيريا اللي بتتغذى على الدهون والبروتينات دي، وعلشان كده ريحة العرق بتظهر فورا وبتبقى قوية. وفي النهاية خلونا ندي شوية نصايح عامة كده بخصوص التخلص من ريحة العرق وريحة عرق القبط تحديدا. علشان نسيطر على ريحة العرق لازم نتحكم في المصنع أو العمال اللي بينتجوه، اللي هم بين قوسين البكتيريا. وأول حاجة هي استخدام مزيلات الرائحة. مبدئيا كده محدش يستخدم مزيلات العرق، احنا مش عايزين نوقف العرق، دي عملية صحية الجسم محتاجها. احنا عايزين مزيلات الرائحة اللي هي انتي ديودرنت، دي بتسيب العرق يطلع عادي بس بتحارب البكتيريا نفسها، ودي بيكون فيها مواد مضادة للميكروبات وكحول بيقضي على البكتيريا، وفي نفس الوقت بتغير درجة حموضة الجلد علشان تبقى بيئة منفرة للبكتيريا فما تقدرش تتكاثر فيها. ومن افضل مزيلات العرق اللي موجودة على الاطلاق، بالرغم من انها تقريبا ارخص حاجة، هي الشابة الطبيعية. الشابة الطبيعية اللي بتتباع عند العطار هي من افضل مزيلات رائحة العرق بلا منازع. تقدروا تشتروها من عند العطار وتجيبوا حتة صنفرة ولا اي حاجة خشنة وتنعموها من ناحية علشان ما تخربشكوش، ومرة كل يومين بعد ما تستحموا تبلوا الشابة بالمية وتمسحوا بها تحت الباط مسحة دائرية مرتين او ثلاثة او اربعة او خمسة زي ما انتوا عايزين، ودي عادة بتقضي على اغلب روائح العرق، واي حد يقدر يجيبها لانها رخيصة جدا. اما بقى تاني نقطة وهي مهمة جدا جدا جدا، وهي الحلاقة. الغدد المفترزة بتاعت العرق دايما بتكون جنب الفتحات او الجيوب اللي الشعر بيطلع منها، فالعرق التقيل اللي كله بروتينات ودهون ده بيلزق في الشعرة نفسها من بره وفي الجدور، فالشعر اللي تحت الباط بيشتغل كأنه مغناطيس ومصيدة لكل الدهون والبروتينات اللي البكتيريا قاعدة مستنياها، وفي نفس الوقت بيوفر سكن مثالي للبكتيريا. وعلشان كده حلاقة شعر الباط مهمة جدا جدا، ده غير انها من سنن الفطرة. دايما ما تخلوش في شعر طويل تحت باطكم، احلقوا بشكل دوري واستخدموا الشابة مرتين او ثلاثة في الاسبوع، وطبعا ما ننساش نستحمى. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليله محيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.